عرف العذر، هذا هو العذر. وعذر آخر، وأبونا شيخ كبير، لأن الأصل أن الذي يرد الماء ويأتي ويسوق المواشي هم الرجال، هذا هو الأصل. لكن أبدي العذر، فكأنه قال لماذا تأتياني أنتما، لماذا ما جاء أبوكما أو أخوكما، فبادر بالعذر سبحانه. وأبونا شيخ كبير سبحانه. وموسى قد آتاه الله قوة كما تقدم، فبادر فقاله يمكن فيها الحوض ترد عليه الماشية، يكون ملأ الحوض لهما لتشرب ماشيتهما، سقى لهما. ثم ترك المكان وذهب إلى ظل فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل. هل يشعر بأن المكان يعني حار فيه، حر بحاجة إلى الظل، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو الآن ينتظر الرزق من طعام وشراب، فما له من ملجأ إلا من ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل إلى الله بفقره، هذه من طرق التوسل، التوسل بالضعف والفقر والحاجة، مثل ما يقول أيوب إني مسني الضر، يتوسل إلى الله بضعفه وما مسه من الضر، إني مسني الضر وأنت أعلم، إني بما أنزلت إلي من خير فقير. وهو في هذه الساعة لا ندري طالت أو قصرت الله أعلم، جاءته إحدى الفتاتين المرأتين تمشي، أي لم تكن راكبة، وتأتي لا بجرأة على مخاطبة موسى، لا جاءت تمشي على استحياء، لكنها تحمل رسالة وبلغتها بأقصر عبارة. قالت إن أبي، إذن أبوها قد جاء له ذكر من قبل، وأبونا شيخ كبير، إذن موسى عنده علم من قبل إن هذين المرأتين أب، فهي تقول إن أبي يدعوه. الله، هذا أول الفتح وأول النصر وأول الله يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له، أجر يعني مكافأة، إذا لم تعقدا معه عقد إجارة، المرأتين لم تعقدا معه عقد إجارة بكم كذا، لا، هو عمل العمل لله، لكن هذه مكافأة، شكر على الجميل، ليجزيك أجر ما سقيت له. فلما جاء كيف مشى مع المرأة، كيف الطريق، فما إلى لها لم يتعرض له، المهم وصل إلى هذا الرجل. بعض الناس يقول إنه شعيب عليه السلام، نبي الله شعيب، والصحيح أنه رجل صالح ليس بهوى. قال العلماء إن بين شعيب وموسى يعني أزمان متطاولة، أليس هذا؟ وقص عليه القصص، لابد من قص ما جرى له في مصر وكذا وكذا وكذا، وأنه خرج خائفا، وأنه خائف من فرعون وقومه، قال لا تخف، نجوت الآن، نجوت من القبر، بقي أمرنا عظيم عظيم، وهو يعني يوثق صلة موسى بهذا الرجل الصالح. كانت إحداهما يا أبت استأجره، ما دام إنهم في حاجة إلى من يرعى غنمهما ويسقي غنمهما ويسقي لهما الماء، استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول المفسرون إنهما علما قوته بما فعل من سقي لهما، وأمانته من حيث أنه لم يتعرض لهما بسوء عليه السلام. القوي تبادر وراى ان امثل ما يكون ان يزوجه احدى الفتاتين، ان يريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية ابل. يعني خطبه، هذه خطوه، هو خطب لبنته. صاحب مدين خطب موسى لبنته وفرض المهر. المهر كم؟ كم المهر؟ المهر انه يعمل عنده مده 8 سنين او 10 سنين. 9 جميله وطريفه سبحانه. اني اريد ان انكحها احدى ابنتي هاتين اللي انت عرفتهما على ان تاجرني فكن اجيرا عندي، على ان تاجرني 8 حجج. الحجج بالسن، الحجج هي السنين، 8 حجج. فان اتممت 10 يعني العقد على سنه، وسنتان نافيه نتبرع من موسى ان فعل. فان اتممت 10 فمن عندك. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. قال يا بسعيد، يعني الآن هذا هو الموافقة على العقد، وافق على يعني عقد النكاح وعقد إيجار، جمع بين عقدين، عقد نكاح وعقد إيجار. فالمهر يكون يعني مال، يعني عين من نقود او عروض، وتاركها يكون منفعه، مثل ما ان النبي عليه الصلاه والسلام زوج المراه بتعليمها القران. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت ولا عدوان. يعني أنا على هذا الأساس، يعني إن شئت 8 إن شئت 10 هذا ما يقول، لكن قد قدم له صاحبه الصالح، قدم له قال وما أريد أن أشق عليك، لكن تأكيدا للأمر قال فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. نسمع كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين. شاع الخبر، وش الدليل عليهم شاع الخبر؟ الدليل انهم صاروا يأتمرون به. الان علم الملأ بما جرى. نعم. حتى تراود ملأ فرعون ملأ فرعون وفرعون على قتله، وتشاوروا على ذلك، فقيض الله ذلك الرجل الناصح وبادرهم إلى الأخبار بموسى بما اجتمع عليه رأي ملأهم، فقال: جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي ركضا على قدميه من نصحه لموسى وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشرب، فقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون أن يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج عن المدينة إني لك من الناصحين. امتثل نصحه فخرج منها خائفا يترقب أن يوقع به القتل. هذا منها خائفا يترقب، نعم، أن يوقع به القتل. ودعا الله وقال: رب نجني من القوم الظالمين، إنه قد تاب من ذنبه وفعله غضبا من غير قصد منه للقتل. فتوعدهم له ظلم منهم وجراه. ولما توجه تلقى مدينا قاصدا بوجهه مدين وهو جنوبي فلسطين، حيث حيث لا ملك لفرعون. قال: عسى ربي أن يهديني سواء سبيل، يعني ملك فرعون وسلطان في مصر، ما له سلطان على مناطق الشام، أي وسط الطريق المقتصر الموصل إليها بسهولة. قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق. فهداه الله سواء السبيل فوصل إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة، ووجد من دونهم أي دون تلك الأمة امرأتين تذودان غنمهما عن حياض الناس لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقيلهما قال: يعني يؤخذ من هذا أن أولئك الرجال كانوا يعني عندهم يؤم، لم يلتفتوا لهاتين المرأتين ويرعوا ضعفهما ويعينوه سبحان الله ليسعد به نبي الله موسى. قال لهما موسى: ما خطبكما، أي ما شأنكما بهذه الحالة؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا، وأبونا شيخ كبير أي لا قوة له على السقي، ليس فينا قوة. الجو التعبير إذا خلا لهم المكان، نعم، فليس فينا قوة نقتدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما، فسقى لهما غير طالب منهما الأجر، ولا له قصد غير وجه الله تعالى. فلما سقى لهما وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار بدليل قوله ثم تولى إلى الظل مستريحا لتلك الظلال بعد التعب، فقال في تلك الحالة مسترزقا ربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله، سؤال منه بحاله، لأن التوسل تارة يكون بكذا وبكذا، بأسماء الله وصفاته، تعرف من الله لا حي، تارة توسل